الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن تفسير رمضاني جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي الجزء الخامس. نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان إذا محصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والمحصنات من النساء ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي فإنها تحل بعد الاستبراء مع أن لها زوج لكن كافر، حصل حرب بين المسلمين والكفار فحصل سبي. عن بعض السلف قال أن بيع الأمة طلاق لها من زوجها فتحل لسيدها لعموم الآية، هكذا نقل. كتاب الله عليكم، كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا، وحل لكم ما وراء ذلكم ما سوى محرمات مذكورات، وما في معنى المذكورات الذي علم بالسنة كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا يجوز. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ناكحين غير مسافحين زانين لا. ثم أمر بإيتاء هذه المرأة الزوجة الفريضة وهي المهر، وصح عن علي أن نكاح المتعة نسخت يوم خيبر، إذا حملنا هذا على زواج المتعة فهو منسوخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. طبعا ذكر هو المحشي قال بعض السلف لا يفي نكاح المتعة، قال المحشي حتى إن ابن مسعود وأبي بن كعب سعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به، أنا ما وجدت فارق منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ربما القراءة هناك قراءة لكن نقل القراءة المشهورة قد يكون، أن لا فرق بين القراءة التي في المصحف والقراءة التي ذكروا عن الصحابة وأولاد التابعين. إيش؟ يعني قراءة حتى أن ابن عباس بن كعب سيد ما عندنا لا رقم ثلاثة ما عندنا إلى أجل عندكم إلى أجل عندي موجود إلى أجل في نسختكم أنتم تختلف نسختكم جامع البيان غراس كلنا عندنا غراس الثانية أنتم الثانية وأنتم إحنا إيش نص طبعي طبعا الأولى معنا الثانية الأولى نحن الثانية عندكم صح فما استمتعتم به إلى أجل مسمى يعني بعد من هنا بين قوسين بعد من هنا يمكن يقصد تصحيح بين قوسين أو زيادة أنا مقصود هذه الزيادة طيب طبعة الثانية لغراس طبعة الثانية لغراس طيب قال ومن لم يستطع منكم طولا فضلا وزيادة في المال ما عنده فرخص رب العزة أن ينكح الإماء من فتياتكم المؤمنات على هذا لا يجوز نكاح الأمة الكتابية وهذا على الإرشاد والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أنتم وأرقاؤكم في النسب والدين متناسبون فلا تستنكفوا عنها عند الحاجة ثم أمر رب العزة أن يحفظوا فروجهم فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة يعني بالتزوج أو أسلمنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات هذه الإماء سواء متزوجة أو غير متزوجة عند بعض السلف قال تضرب تأديبا لا حدا لا حد على غير محصنة منها بل يعني التي لم تحصن من الإماء تؤدب وهذا العقوبة للمحصنة من الإماء النصف ذلك لمن خشي العنة منكم الزنا غلبة الشهوة فنكاح الأمة يكون عدم الطول خوف العنت نعم تفضل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شديدا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات الزنا أو اليهود والنصارى أو المجوس الذين يحلون نكاح الأخت وبناتها أو أهل الباطل أن تميلوا ميلا عظيما باتباع الشهوات يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الحرام كالسرقة والقمار أذن رب العزة بالتجارة ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم بإلقائها للتهلكة أو الانتحار ولا مانع يقول محشي من حمل آية على جميع هذه المعاني. فعمر بن العاص لم يغتسل بالماء البارد خشية الهلاك وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان جنب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والجنة. فمحو الصغائر لمن اجتنب الكبائر. محو الصغائر ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك، بل هو في مشيئة الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تقول ليت لي ما مثل ما فلان وأهله على سبيل حسد. أو نزلت في أم سلمة حيث قالت يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل الآيات أن الذكور لهم خصائص وفضلهم رب العزة بالجهاد و وأنتن لكن أجوركن. ثم أوصى رب العزة بالميراث، والذين عقدت أيمانكم عهودكم فآتوهم نصيبهم من الإرث. وهذه منسوخة، كان كل من تعاقد مع أخي كان يرثه ثم نسخت بالميراث. وبقي هذا صلة، يبقى هذا صلة. وأولو الأرحام هذه الناسخة بعضهم أولى ببعض. بعضهم قال غير منسوخة، آتوهم نصيبهم من النصرة. نعم تفضل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلما ذكر رب العزة أمر الرجال والنساء اكتساب النصيب وأمر أن لا يتمنوا بعض لا يتمنوا لا يتمنى بعضكم على بعض، أخذ في جهاد فضائل الرجال. المحشي يعني من جهودي أنه حاول يربط بين الآيات التي يمكن الربط، قال دون تكلف، وله لفتات طيبة، يعني هذا من جهوده في الحاشية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بكمال العقل والدين والقوة، وبما أنفقوا المهر والنفقة. ثم ذكر صفة النساء الصالحات القانتات وأنهن يحفظن أزواجهن في غيبتهم في نفسها وماله. ثم أخبر رب العزة بالنشوز وهو العصيان، فالموعظة ثم الهجر الضرب، إن لم ترتدع بالموعظة والهجر ضربا غير شديد، يعني لا يكسر منها عظم هكذا، يعني ضرب تأديبي. إن تمادى الخلاف فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يحكمان بينهما فيما يرى المصلحة من الجمع والتفريق. لذا ذهب بعض العلم إلى أنهم إذا رأى التفريق فهذا حكم يفرق، والأقارب أعرف بمواطن أحوال فهم الأولى في الحكومة. قال هو: وهما من جانب الحاكم، الحاكم يعني هو الذي يرشحهما، ينفذ حكمهما مطلقا. ثم أوصى رب العزة بالوالدين عدم الشرك، بالوالدين بذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة، من جمع بين القرابة والجوار أو الجار الأقرب أو الجار المسلم والجار الجنب الأجنبي والذي جواره بعيد أو أهل الكتاب. بعضهم قال الجار في السفر، رفيق في السفر، بعضهم قال المرأة، فيمكن أن يقال أن المقصود جميع من ذكر. ويذكر السلف بعض ذلك على سبيل المثال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون لا ينفقون، يحرضون كاليهود لا تنفقوا على محمد ومن معه، أو يبخلون بما معهم من الحق وهو صفة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس لا لوجه الله عز وجل، لعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وعيد: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، زنة نملة صغيرة أو جزء من أجزاء الهباء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، على جميع الأمم أو المنافقين أو المشركين. فالمشركون يتمنون أن تبلعهم الأرض، تسوى بهم الأرض، يكونوا ترابا ولا يكتمون الله حديثا لشهادة أيديهم وأرجلهم عليهم. ثم رب العزة ذكر عدم جواز قربان الصلاة في حال السكر إلا عابري سبيل، فجاز المرور لللبث، وعليه كلام أكثر السلف حتى تغتسلوا. ثم أمر رب العزة بالتيمم، قصد التراب ما يصعد من الأرض طاهرا أو حلالا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اختلفوا أنه يجب المسح لأنه يطلق عليه اليد، إلى هنا يطلق يد، إلى هنا يطلق يد، فاختلفوا أنه يجب المسح إلى المرفقين أو إلى أو لا. إيش عندكم نسخة طبعة ثانية أو لا؟ فلذلك اختلفوا أنه يجب المسح أو لا، إنما كان لا أو لا أو لا، نعم أو لا يعني أو لا يجب، نعم أحسنت. قال المحشي في صحيح مسلم التيمم مسح الوجه ومسح الكفين، والحق الوقوف على ما ثبت أن بعضهم ذكر ضربتين. قال الحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة. نعم تفضل. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرمون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والله أعلم بأعدائكم وقد أعلمكم فاحذرهم. يحرفون الكلمة، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، نقل ابن القيم خلاف أهل العلم مقدار التبديل، بعضهم قال كلها أو أكثرها مبدل، حتى غلا بعضهم قال بجواز الاستجمار بها أنها ليست التوراة أبدا، يقصد هذا اعتبره غلو ابن القيم. قال الطائفة إنما وقع التبديل في التأويل، يعني إن لم يحرف لفظا. قال البخاري في صحيحه يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يتأولون على غير تأويله. توسط الطائفة فقالوا قد زيد فيها وقد غير أشياء يسيرة جدا، اختاره ابن تيمية، قال شيخنا ابن تيمية، ثم ذكر مثال ذلك. قال لإبراهيم مثال التبديل اللفظي: اذبح ابنك بكرك ووحيدك إسحاق. وكان يعني سمعت بعض من يناظرهم يقول أن نشيد الأنشاد، هذا نشيد سماه نشيد الأنشاد أو شيء نسيت، قال هل يعقل هذا كلام الله؟ خذني وأعطني كذا وأدخلني القصر وفراش كذا، هل يعقل هذا كلام الله. فقد يكون بدلوا بعد ابن تيمية لأنه يقول يسير جدا. وبعض من يناظرهم يذكر تعارض عندهم في مواضع في نفس التوراة الكتاب المقدس. فالله أعلم سنين عدد الآن. فالله أعلم يعني هل وقعت نسخ. قد هو يحتاج عليهم بنسخ قديمة يقول هذا التعارض في نسخ قديمة عندكم، لا تقولوا نسخ حديثة، نسخ قديمة. يحرفون الكلمة عن مواضعه التي أثبته الله فيها بإزالته قال وإثبات غيره فيها، أو يفسرونه بغير مراد الله عز وجل على مقتضى هواهم. يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، لا سمعت، أو سمع غير مسمع ما ترضى، لا نسمعك ما ترضى. كذلك يقولون راعنا، وراعنا لين من الرعونة، أو لفظ يعتبر شتيمة عندهم. ولكن لعنهم الله بكفرهم، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم لا يهتدون إلى الخير، فلا يؤمنون إلا قليلا، لا ينفعهم أو إلا قليلا منهم. ثم هددهم رب العزة بالطمس فنردها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نجعلها من قبل الأقفية أو نجعلها كالأقفاء لا أعين فيها ولا أنف، أو بأن نجعلها منابت الشعور كالقردة، أو نطمس وجوها عن صراط الحق، تأويل يعني، أو نردهم إلى الشام، هذا معنى الطمس. لكن بعض أهل التفسير قال الطمس هنا حقيقة، لأنه حملهم على الطمس والمسخ، وهذا يكون قبل يوم القيامة. أو مشروط بعدم الإيمان وآمن بعضهم فلم يحصل طمس ومسخ، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، نخزيهم بالمسخ كما حصل لأصحاب السبت. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم قالوا نحن أبناء الله، وغير ذلك من الأماني، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ما يكون في شق النواة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب التوراة يؤمنون بالجبت والطاغوت، السحر الشيطان، أقوال الجبت. الجبت هو كل من عصي الله عز وجل به من متبوع أو متبوع أو معبود أو مطاع. طاغوت، طاغوت، نعم طاغوت، طاغوت. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فاليهود سألوا قريش، أو قريش سألت اليهود نحن أهدى أم هذا المنبت؟ قالوا أنتم أهل البيت والسقاية وأنتم أهدى من محمد. نعم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك لإنكار ملكهم كما يزعمون أن الملك سيصير لهم فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ما يوازي النقرة في ظهر النواة هذا لكمال بخلهم مع في حال ملكهم فما ظنك بحال فقرهم لو كان له الملك يعني لو كان أم يحسدون الناس محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على فضل الله عز وجل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة عفوا كداود وسليمان آل إبراهيم وآتيناهم ملكا عظيما فهل يحسدون محمد على ما آتاه الله عز وجل فتح عليه من الخير وما رخص له من النساء فسليمان وداود ذكروا أن بعضهم عنده 100 امرأة فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه من جنسهم من بني إسرائيل من جنسهم هؤلاء الأنبياء من جنسهم من بني إسرائيل مع ذلك بعضهم آمن بعضهم كفر فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل أو معنى هم يحسدونك يحسدون عليكم وقد آتينا آل إبراهيم الذين هم من أسلافك يا محمد من فضلنا فلا يبعد أن يؤتيك الله مثل ما آته ثم فمن اليهود من يؤمن بمحمد ومنهم من صد عنه ثم ذكر رب العزة أهل النار ونضج الجلود تبدل الجلود غيرهم أهل الجنة وندخلهم ظلا ظليلا دائم لا حر فيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها عامة لكل بر وفاجر ودخل فيها حقوق الله عز وجل هذه الأمانات حقوق الناس وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة هو كتب عندكم على عثمان بن طلحة المحشي قال لا شيبة بن عثمان بن طلحة شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان بن أبي طلحة فكان على لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا هكذا مكتوب عندنا إن الله كان سميعا بصيرا بالأقوال والأحكام في الأمانات وغيرها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم السلاطين والأمراء فيما وافقوا الحق نعم تفضل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. طاغوت ها هنا قال سوى كتاب الله وسنة رسوله من الباطل. نزلت قالوا في يهودي ومنافق اختصما فقال يهودي بيني وبينك محمد. قال المنافق كعب ابن الأشرف يعني بيني وبينك كعب ابن الأشرف. فهنا يتحاكم الطاغوت قالوا طاغوت هنا كعب ابن الأشرف. أما في بقية القرآن كما ذكرنا أو نزلت في جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى أحكام الجاهلية فأنكر الله عز وجل عليهم. ثم هؤلاء أهل النفاق إذا أصابتهم مصيبة فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا يعني ما أردنا من تحاكمنا إلى غيرك إلا إحسانا وتوفيقا مدارا ومصانعة لا اعتقادا منا تلك الحكومة أو إحسانا لخصومنا توفيقا بين الخصمين لا قصد المخالفة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا سرا ليس معهم غيرهم سرا قل لهم زجرا عظهم. وقيل قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم. ثم رب العزة ذكر أنهم لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما قضيت ويسلموا انقادوا لأمر رسوله تسليما. نزلت حين خاصم الزبير رجلا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير فقال الرجل لأنه ابن عمتك فنزلت الآية. وقيل كذلك نزلت في رجل لما قيله تتحاكم إلى رسول الله فقال الذي قضي عليه قضى بينهم رسول الله ردنا إلى عمر ليحكم بيننا. فأخذ عمر السيف فقتل هذا الذي لم يرضى بحكم رسول الله. لكن ربما نضع قاعدة أنه لا يصح حديث في أن صحابي قتل أحدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أمر رسول الله. ربما نضع قاعدة هكذا في زمن الخلفاء حصل بعض المواقف مثل الساحر قام إليه صحابي وقتله كان ينزع رأس شخص. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمام الرسول أو أما قتل خالد للذين يقولون صبأنا لا أقصده في البحث أو ذاك الذي قال آمنت فقتله عمار كانوا عمار أو أسامة قتلته بعد أن قال لا أقصد. لكن مثل هذه المواقف لا يصح حديث أن عمر قتل أحد أو كذا. نعم فضل. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضلوا من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم هم المخلصون ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من مطاوعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعتي طوعا لكان خيرا لهم في الدارين وأشد تثبيتا لإيمانهم وهذا الذي عنده طاعة الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صحابي يا رسول الله جاء محزون لأني قال لا أطيق فراقك حزني وإني إن دخلت الجنة أكون في منزلة دون منزلتك وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وورد حديث المرء يعمل العمل يحب القوم ولما يعمل بعملهم قال المرء مع من أحب وحاسون أولئك رفيقا والرفيق كالصديق يطلق على الواحد والجمع ثم أمرهم رب العزة أن ينفروا للجهاد ثبات جماعة بعد جماعة متفرقين أو انفروا جميعا مجتمعين بادروا للجهاد المقصود ما أمكن من غير أن تلقوا أنفسكم إلى التهلكة وإن منكم لمن ليبطئن يتثاقلون على الجهاد بعض أهل النفاق فإن أصابتكم مصيبة قال هذا المبطئ قد أنعم الله علي هزيمة أو قتل إذ لم أكن معهم شهيدا لكن إن أصبتم غنيمة يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فهمه الدنيا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة معناه إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل الذين يبيعون دنياهم بآخرتهم وهم المؤمنون حقا أو معنى ليغير ما بهم من النفاق يقاتلوا في سبيل الله حقيقة يتركوا التثاقل نعم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترين الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ولو أن ماذا قرأناها كتبنا عليهم شهيدا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في سبيل المستضعفين تخليصهم من أهل الشرك من الرجال والنساء والولدان الذين بمكة كان عندهم دعوة الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ونصرهم الله عز وجل استجاب دعاهم فيسر الله عز وجل لبعضهم الهجرة وفتح مكة على نبيه كان بعضهم يتمنى الجهاد في مكة ورب العزة لم يفرض عليهم الجهاد لقلتهم لما فرض الله عز وجل عليهم الجهاد يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب الموت نموت بأجالنا قيل قائلون منافقون أو مؤمنون وقالوا خوفا وحرصا على الحياة ثم تابوا أو مؤمنون تخلفوا ونافقوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قيل نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا أنتم أنفسكم لو كنتم في بروج مشيدة لجاءكم الموت وكانوا يقولون وإن تصبهم حسنة خصب ورزق يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة جد ونقص يقولون هذا بشؤم محمد وأصحابه قل كل من عند الله وهذا لا حجة فيه لمن تعلق بالقدر على المعصية لا حجة فهنا رب العزة السيئة والحسنة لم يذكر فيها ثواب وحسنات بخلاف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فيكون هنا معناها المحن هذه من عند الله عز وجل المحن والمصائب أو يمكن أن هذا بسبب ذنبك ما حصل لك فهو بسبب ذنبك لكن رب العزة هو الذي كتبها عليك هذا خلاصة كلام المحشي في الرد على هؤلاء الفرقة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي القرآن وهنا نقل أنه كلام الله غير مخلوق نعم تفضل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعتهم فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه حجة على أن السنة أيضا من طاعة الله عز وجل. ويقولون أهل النفاق طاعة، أمرنا وشأننا طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، خلاف ما قالوا لك، والله يكتب ما يبيتون، ما يسرون ويقررون ليلا، فأعرض عنهم فاصفح عنهم ولا تؤاخذهم، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا يقال منسوخة بآية القتال. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال المحشي لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم، وكان كل ذلك لأجل أنهم ما كانوا يعتقدون كونه محقا في ادعاء الرسالة صادقا، بل يعتقدون أنه مفتري متخرص. فلا جرم أمرهم الله أن يتفكروا في الدلائل. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تفاوتا، تناقضا، لا يكون كله في طبقة البلاغة، يكون بعضه ركيك بعضه كذا، لكن كله من عند الله قمة البلاغة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أفشوه إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لهم أو هزيمة، فأفشوا ذلك. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ذوي الرأي من أصحابه أو أمراء السرايا، عمر من أهل الرأي، لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، أشيع ذهب وأخذ الخبر من رسول الله طلقت نساء، قال لا، فنادى لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في إرسال الرسل وإنزال الكتب لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ممن تفضل الله عليه بالعقل فاهتدى كورقة من نوفل، وقيل إلا اتباعا قليلا نادرا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عليك التحريض، فالله ناصرك ولو كنت وحدك، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أشد صولة وأشدة من قريش وأشد تنكيلا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ثم أخبر رب العزة أنه الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة تجوز في الدين قبلت، أو لا يكون له نصيب منها، أجر الشفاعة مكتوب. ومن يشفع شفاعة سيئة لا يجوز، يكون له كفل منها، نصيب من وزرها. ثم أخبر رب العزة، أمر برد التحية بأحسن منها أو ردوها، زيادة وبركات. نعم تفضل. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أنكسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هنا قرر محشي عن ابن تيمية ومن أصدق من الله حديثا قال سائر أهل السنة والحديث ابن تيمية متفقون على أنه يتكلم بمشيئته وأنه لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء. ثم ذكر عن البخاري والأئمة قول مشهور القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ثم ذكر الصفات لله عز وجل أنها صفات متعدية ولازمة، متعدية مثل الخلق والإعطاء، واللازم مثل الاستواء والنزول والمجيء. ثم ذكر الصفات الاختيارية، أفعال الاختيارية التي يسميها الجهمية المعتزلة حلول الحوادث. ثم استوى على العرش، هم ينفونها لأنهم يدعون أن الله عز وجل يعني يريدون أن ينزه الله عز وجل عن الحوادث فيسمون أفعاله حوادث وقعت فيه. هنا نحتاج بحث منكم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال فكلمات الله هنا البحر لا نهاية لها، وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل، فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له، فما من شيء إلا وبعده الشيء بلا نهاية. طيب فنحتاج يعني قال السلف لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء. يعني ما من زمان إلا الله عز وجل قادر على الكلام أزلا وأبدا. طيب واستدل به قال هذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل، فنعيم الجنة دائم لا نفاد له. أي لا إشكال، لكن نحتاج سلمكم الله النقل. وقالتها مختصرا ملتقطا من شرح الطحاوية هذا. أفهم لكن نريد هذه العبارة. طيب قال فما لكم في المنافقين فئتين اختلفوا هنا، نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه حين رجعوا، بعض المسلمين قال نقتلهم، بعضهم قال لا هم مسلمون، أو في قوم من العرب نزلوا في المدينة وأسلموا ثم أصابتهم حمى فخرجوا ولحقوا بالمشركين وكتبوا للمسلمين إنا معكم على دينكم، قال بعضهم نافقوا بعضهم قال هم مسلمون، أو في قوم كانوا بمكة تكلموا بالإسلام لكن لم يهاجروا قعدوا رضا بالدنيا والله أركسهم بما كسبوا ردهم إلى الكفر بسبب عصيانهم. ثم رب العزة أمرهم بأن يقتلوهم حيث وجدوهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا حتى يهاجروا في سبيل الله تحققوا إيمانهم. أما إيمان هكذا دون حقيقة لا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، لا تقتلوا الذين يلجؤون وينتهون إلى قوم عاهدوكم واجعلوا حكمهم كحكمهم. قال هم الأسلميون، النبي صلى الله عليه وسلم وادع هلال الأسلمي، فمن لحق بجواره يعامل معاملته لا يقتل. أو جاءوكم حصرت صدورهم ضاقت أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم لا تقاتلوهم، يخشون المصاف وصدورهم كارهة عن قتالكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، لا عليكم ولا لكم، كجماعة خرجوا من بني هاشم كالعباس كرهوا القتال لكن خرجوا مكرهين مع قريش، هؤلاء إذا ظفرتم بهم لا تقتلوهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ما دام اعتزلوكم فلا تقاتلوهم وصالحوكم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، أسد وغطفان أو بنو عبد الدار أظهروا الإسلام مع المسلمين ليأمنوا عندهم وحققوا الكفر مع قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، هؤلاء لا، هؤلاء جعل الله عز وجل سلطان لكم عليهم، حجة بينة. نعم تفضل. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة اعتقها، ودية مسلمة إلى أهله مؤدى إلى ورثته، إلا أن يصدق ويعفو، وسمي العفو عنها صدقة ترغيبا عليه. فإن كان من قوم عدو لكم كفار محاربين وهو مؤمن ولم يعلم القاتل إيمانه فتحرير رقبة مؤمنة دون الدية لأهله، لأنه لا وراثة بين مسلم وكافر، وهؤلاء من المحاربين. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كفار معاهدين أو أهل ذمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فحكمه حكم المسلم في وجوب الكفارة والدية إن كان المقتول مؤمنا، وكذا إن كان كافرا أيضا عند كثير من العلماء، لأن هناك عهد ليسوا أهل حرب، لكن دية الكافر ليست كدية المسلم. ثم توعد رب العزة من قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم. قال عشرة من كبار السلف بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل مؤمن عمدا. وذكر أحاديث تؤيدهم. وهذا قال في المحشي بالنقل الصحيح عنهم. قد يكون هذا سلمكم الله من الوعيد كما ذكر عن بعض السلف ألك خالة قتل زوجته وآخر كأنه أو شيء. هل لك أم؟ قال لا. بعض الصحابة قال هل لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فقالوا له قال يعني رجل نادم ولا أعلم بعد الأم مثل بر الخالة. إيش؟ إلا الرجل أين هذا؟ صفحة كم؟ 209. للرجل يموت كافرا كل ذنب عسى الله أن يغفره. للرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا يمشي. لا للرجل يمشي. لا لسه. فقال بعض السلف هذا جزاؤه إن جوزي. قال ابن كثير قال صح أن هذا القول موقوف على أبي هريرة. وقيل إنه تعالى يسيء عاقبته ولا يوفقه للتوبة النصوح لشؤم هذا الذنب. وقد ثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم تاب الله عليه. إذا كان في بني هذا في بني إسرائيل إيش عندكم؟ فلأن يكون في هذه الأمة المرحومة توبتهم بطريق الأولى. إذن كما ذكرنا أن هذا على سبيل الوعيد. ثم رب العزة أمرهم أن يتبينوا إذا خرجوا. فلا يقول لمن يقول السلام عليكم لست مؤمنا فتبينوا. لا تبادروا ظنا بأنهم دخلوا في الإسلام اتقاء وخوفا. إن الله كان بما تعملون خبيرا عالم بالغرض من القتل فاحتاطوا. قال رجل السلام عليكم فبدروا قتلوا فعتب الله عز وجل عليهم. أو رجل قال لا إله إلا الله فهو إليه رجل مسلم وقال ما قالها لاتقاء فعتب الله عليهم. كذلك كنتم من قبل فتبينوا. ثم رب العزة ذكر الحث على الجهاد وأنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال ابن مكتوم يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع؟ فأنزل الله عز وجل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين غير أولي الضرر. صرح به ابن عباس الحديث الصحيح يدل عليه درجة. فذاك على نيته. وكل وعد الله الحسنى الجنة الجزاء وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال بعض السلف القاعدون الأول هم الأضراء الذين عذرهم الله. وهنا فضلا أجرا عظيما الذين ليسوا بأضراء فأولئك لهم منزلة. وهؤلاء لا، المجاهدون أفضل منهم بكثير. ثم حث رب العزة على الهجرة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين فقتلوا يوم بدر، يعني ليس لهم عذر، استثنى رب العزة المستضعفين. تفضل. ما قرأت؟ اي نعم تفضل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذن هذا قول ابن تيمية رحمه الله، قال فكلمات الله لا نهاية لها، وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل، فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له، فما من شيء إلا وبعده شيء لا نهاية له. إذن رب العزة عذر المستضعفين من الصبيان والنساء حتى لو هاجروا ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ف ما دام رب العزة استعمل هنا عسى، هم يقولون عسى من الله واجبة، لكن لها دلالة هنا، قال فهؤلاء رب العزة قال عنهم عسى الله، فما بالك بغير المعذور. وكان الله غفورا عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، تمتعا يراغم به الأعداء. وعن كثير من السلف أن المراغم تحول من أرض إلى أرض. سبحان الله، كل من قرأ سيرته من الأول والآخر، كل من ترك لله عز وجل شيئا عوض الله خير. هجرة الصحابة وهكذا، كل من ترى لله عز وجل شيئا، اقرأ التاريخ، اقرأ تاريخ الماضي والحديث، ستجد عوض الله عز وجل خير. ثم رب العزة رخص لهم في قصر الصلاة، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، شرط له بالاعتبار الغالب في ذلك الوقت، لكن رخصة رب العزة رخصها. أمنا يا رسول الله؟ قال رخصة، اقبلوا رخصة الله. وعليه الإجماع، الرخصة في السفر عليه الإجماع. ثم أخبر رب العزة عن صلاة الخوف، صفة لصلاة الخوف، ثم أمرهم إذا قضوا الصلاة. ما قرأت؟ أقرأ. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك،

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. لما فهم قول المحشي ويتبع غير سبيل المؤمنين قال ولا حجة في الآية على حجية الإجماع، لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره كما يفيده اللفظ يشهد به السبب. فلا يصدق على عالم اجتهد في بعض المسائل فأداه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين، فإنه إنما رام السلوك في سبيل المؤمنين وهو الدين القويم والملة الحنيفة ولم يتبع غير سبيلهم. طيب إذا اجتهد هذا العالم فلا يوجد إجماع في هذا العصر، لكن لا يجوز له أن يخالف إجماع متحقق سابق. فلا أدري، فهمت مقصوده أن الآية في الخروج من الدين وليست حجة للإجماع، فربما يقصد الإجماع غير المتحقق، قد يقصد، أما الإجماع المتحقق لا يجوز مخالفته. يعني هي بالمعنى يقصد بالمعنى، ولا هي كواقعة سلمكم الله وسبب نزول خروج من الدين، لكن معناها يمكن أن نقول بيتبع غير سبيل المؤمنين، يذكرونها في حجية الإجماع. فلا أدري لماذا يعني حاول نزع أنه قال لا، قال علماء عصره. طيب إذا عالم خالف علماء عصره لا يوجد إجماع أصلا، لا يوجد إجماع. المهم من فهم منكم بنقل، لا نريد النقاش، هكذا نريد نقول دائما. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فإنه أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الثواب. ثم ذكر رب العزة إن يدعون من دونه إلا إناثا، اللات والعزة ومنات أو المراد الملائكة. في الحقيقة وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، هذا على الحقيقة لعنه الله. وقال هذا الشيطان ولأضلنهم عن الصواب ولأمنينهم، إدراك الآخرة مع المعاصي طول الحياة تسويف لا جنة ولا نار أماني. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام بحيرة كذا وكذا، إشارة إلى تحريم كل حلال. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، خصاء أو الوشم أو دين الله. نعم تفضل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب،

أو نصرفكم عن الدخول في الإسلام. أهل النفاق كانوا يقول لا تدخلوا في دين محمد. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يعلم البواطن. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، حجة في الآخرة أو ظهورا واستيلاء كليا في الدنيا. ثم أخبر رب العزة أن أهل النفاق يخادعون الله وهو خادعهم، هذا من صفات المقابلة. من صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هو قال يعطون مخادع نورا يوم القيامة، فإذا مضوا قليلا يطفأ نوره. ما أدري المحشي، نقل ذلك عن الحسن ومجاهد سعيد بن جبير وغيرهم، قال لا أدري من أين جاءوا به. هؤلاء أئمة التابعين، ما يصح تقول من أين جاءوا به. وعزى، ما عزى لأحد، قال في الفتح، ربما الفتح يقصد لصديق حسن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن مصاحبتهم مصادقتهم وإصرار المودة إليهم صنيع المنافقين. ثم رب العزة حث على شكره، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لا ينفعه عذابكم. وكان الله شاكرا يرضى بالقليل، عليما بظاهركم وباطنكم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.